إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، يعني يوم النحر، نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، أي قبل صلاة العيد، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول عمل نبدأ به طاعتنا لله عز وجل في يوم عيد الأضحى أن نؤدي صلاة العيد في جماعة، ثم نرجع بعد الصلاة إلى منازلنا فننحر أضحيتنا، امتثالا لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. مستمعين الكرام، وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية للهجرة مثل العيدين. والأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر عند جمهور الفقهاء، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال: يا أيها الناس، ضحوا واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل. وقد كره الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن القادر على أضحية أن يتركها، فقال: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. مستمعين الكرام، لا تصح الأضحية إلا بالنعم، وهي الإبل والبقر، ومنه الجاموس والضأن والماعز، وأفضلها الضأن، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: نعمة الأضحية الجذع من الضأن، لأن الضأن أطيب لحما، ويالي الضأن الماعز، ثم البقر، ثم الإبل. وذكروا كل نوع أفضل من أنثاه، واشترطوا ألا تقل سن الضأن عن سنة. وأجاز الحنفية والحنابلة الأضحية بالضأن الصغير، وهو ما لم يبلغ سنة، متى كان كبير الجسم سمينا، بحيث إذا خلط بما يبلغ سنه لا يمكن تمييزه منه على ألا يقل عن 6 أشهر. أما الماعز فيشترط أن يبلغ سنتين. وأجاز الحنفية والمالكية الأضحية بالماعز إذا بلغ سنة ودخل في الثانية نحو 6 أشهر. أما البقر والجاموس فتصح به إذا بلغ سنتين كاملتين، واشترط المالكية بلوغه 3 سنوات. أما الإبل فتصح إذا بلغت 5 سنين باتفاق جميع الفقهاء. واشتراط السن للذبيحة إنما هي للحفاظ على الثروة الحيوانية. مستمعين الكرام، وأهل البيت الواحد تكفيهم أضحية واحدة ما دامت نفقتهم يقوم بها رب الأسرة، فتجزئ الشاة من الضأن أو الماعز عن الرجل وأهل بيته، ولا يصح اشتراك أشخاص متعددين من أسر مختلفة في أضحية واحدة إلا إذا كانت من الإبل أو البقر، على ألا يزيد عدد المشتركين على 7 في بقرة أو ناقة بأنصبة متساوية. ويشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب، فلا تصح الأضحية بالعمياء ولا العجفاء، أي الهزيلة هزلا بينا، ولا بالعرجاء، ولا بالمريضة مرضا يفسد لحمها أو يذهب بلذة طعمه. ويسن للمرء أن يذبح بنفسه إذا كان يحسن ذلك لأنه عبادة، والأفضل أن يباشر الإنسان العبادة بنفسه. وقد ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، وضحى بكفشين أملحين يشوب بياضهما سواد أو حمرة، فليس بياضا خالصا، أقرنين لهما قرونا سليمة معتدلة، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفائحهما، أي وضع رجله على وجه الأضحية حتى يتمكن من الذبح. ويسن عند الذبح أن تحد شفرة السكين لتكون سريعة القطع حتى لا يتألم الحيوان، وأن يحد السكين بعيدا عن الحيوان رحمة به. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غداً